الحج والعمرة وتحركت من الرياض في أيام الحج وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل فمن أين أقيم؟ نويت الحج والعمرة وتحركت من الرياض في أيام الحج وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل فمن أين أقيم؟ إذا كان الإنسان قال الحج والعمرة وذهب إلى جهة مكة لا يرى النقاب الا بالوالد كم الحجاره او الطائف او ما دون ما اكون فوضعها فوضعها لذلك يمر عليك عمل وعلم وسير له وتلقى معه بعلم عنهما فان كان من جهه الله كما جاء بين المدينه فان قتل المدينه او جاء بين النمل فان قتل الجنه او جاء بين الكلام بين الشام بين البحر ومصنفهم بين البحر لان المقاطع والشام واخراج جحا او كانوا بين العراق بين بلد العراق او بلد المعروفه او من السجن لقتل النجم ما هو معروف الان اما من جاء الى جده ما عند هي دوره لان جده يعمل ثم طلع عليه ان يعمل فان جده من المعرفه إلا إذا كان قال موقف الوقيم الموقف أقعدهن لهن ولمن أتى عليهن لأهلهن مما لو أراد حج ومن كان من الأهل مثل الوقيم فمؤلهم حيث أنشأ حتى هم خيرهم مكين فإن بجد الحال ما قرأ له وجاء إليها يعمل ثم بدا لا يعتمد في المجد أو بدا لا يعتمد في المجد أما إذا جاء من الخيار أو جاء من الملل أو جاء من أي مكان ويعلم الوقيت قصد الحج او قصد العمره فالاصل هو من يوم الجده الى اين هذه عين الميقات كم بين المدينه عند قتل المدينه كم بين الطائف عند قتل الطائف قال الحرب كم بين الجنه عند جنه الطائف في الطائف الحجر لا وجد احد في الجنه وجد البحر لبلغ الوقيت فعلم البحر ما اخر السفينه واذا كان في الجنه يتعرض لقاف الحج قبل ان يصله او الحج بمطار بلده يخشى ان يجبد عليه الامر لا باس يتقدم اخوان الحاجه لا باس ولكن الطالب انه يتيسر له يستعد في بلاده يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرجل الى الرداء يركب الطياره يستعد فاذا صار بينه وبين جده يخلو الصلاه يعلم لان حينئذ قد وجد اللقاء من طريقه الطائف اما اذا كان من طريق المدينه فهو لا أتى على المدينة حرم فإذا من طريق البحر إلى من طريق الساحل إلى واسم غاضب ومن طريق زي مصر ومن الشام حرم وبجو أو قبله بيسير حتى إعذار يعني قبل ذلك من حين يقوم من المطار يمشي قليلا تسير الطائرة قليلا يعلم احتياطا لا بأس أما تأجيل الإحرام إلى يأتي جدا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.